إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. القاعدة 11 للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المجلس الثاني في القواعد العقدية والفقهية المستنبطة من كتب العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قد انتهينا من القاعدة 10 وهي الخشوع الذي يحصل لك بفعل المكروه إنما من الشيطان. القاعدة 11 قال الشيخ في الشرح الممتع على زاد المستقنع، قال: العبادات مبنية على التوقيف فلا قياس فيها. العبادات جمع عبادة. تعريف العبادة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألا وهو: كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. لاحظ هذا التعريف، كل ما يحبه الله ويرضاه من قول أو فعل ظاهر أو باطن. طيب، ما يحبه الله ويرضاه كيف نعرفه؟ بعقولنا أم بأهوائنا أم بالذوق أم بالشعور أم بالشرع أم بالإلهام؟ بالشرع، صحيح؟ فإذا كان كل ما يحبه الله ويرضاه ولا تعرف مراد الله إلا من الشرع، فالأصل في العبادات التوقف. إذن كلمة العبادات الأصل فيها التوقف جاءت من إيه؟ جاءت من هنا، هذا هو مغزاها. لماذا؟ ما معنى أولا العبادات الأصل فيها التوقف؟ أي موقوفة على الكتاب والسنة. طيب، ما معنى موقوفة على الكتاب والسنة؟ هذا جواب أعمق. الجواب: فإن تعريف العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فما يحبه الله ويرضاه، كيف السبيل إليه؟ لا سبيل إليه بالعقل، صحيح؟ ولا سبيل إليه بذوق ولا بشعور ولا بإلهام، لا سبيل إليه إلا من الشرع، لا سبيل إليه إلا من الشرع، من الكتاب والسنة. إذ ليس لا سبيل إلى ما يحبه الله ويرضاه إلا من طريق الشرع، إذن الأصل فيما يحبه الله ويرضاه التوقف والمنع حتى يرد دليل بالإذن. طيب، الإذن هذا من أين سيأتيك؟ من آية أو حديث، صحيح؟ طيب، ما الدليل على هذه القاعدة؟ إذن فهمنا أولا أن العبادات الأصل فيها التوقف. أولا، ما معنى التوقف؟ أي موقوف على الكتاب والسنة. طيب، ثانيا، جواب أعمق، كيف أعرف أن العبادات مبنى على التوقيف؟ لأن العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة، أي أعمال الجوارح، والباطنة، أي أعمال القلوب. طيب، ما يحبه الله ويرضاه أنا لا أعرفه إلا من سبيل الشرع، إذن الأصل فيه التوقف. طيب، ثالثا، ما الدليل على أن الأصل في العبادة التوقف حتى يرد دليل بالإذن؟ ما الدليل على ذلك من قرآن وسنة؟ الدليل قوله تعالى: ده قوله تعالى، قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. وجه الدلالة وجه الدلالة من الحديث. ما فهمت كلامي؟ حينما يقال لك أنت استدللت بحديث، رجل صوفي رجل تبليغي وبينهما عموم وخصوص، يقول لك الأصل في العبادة الإباحة وليكن، فأنت بتقول له حدث بينكم مناظرة، بتقول له: طيب والأصل في العبادة التوقف، أنت عليك أن تأتي بأدلة على هذه القاعدة، وأنا علي أن أتي بأدلة على هذه القاعدة، صحيح ولا لا؟ طيب، فقال لك أنت: كل ما أدلتك؟ فهو قال صاحبك أخوك بيقول لك: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، صحيح؟ ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا دليل، صحيح ولا لا؟ حينما تذكر الدليل لابد أن تبين وجه الدلالة. سيقول لك الخصم: ماذا تريد من هذا الاستدلال؟ صحيح ولا لا؟ يعني أنت استدللت بحديث، ماذا تريد منه؟ فبتقول: وجه الدلالة، يعني وجه استدلالي بهذا الحديث في هذا الموطن الذي نحن فيه. أرجو الانتباه، هذه مهمة جدا. وجه استدلالي من هذا الذي قلته كذا وكذا وكذا، أن النبي قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وجه الدلالة أن كل عمل لابد أن يكون عليه أمر الشرع. فهمت مسألة ما معنى كلمة وجه الدلالة؟ صحيح؟ يعني وجه استدلالي بهذا الدليل الذي ذكرته لك. قلت: قال الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام، في موطن الاستدلال في الرد على الخصم. فبأقول بعد ذلك: وجه الدلالة من هذا الاستدلال 1 2 3 4. فهم هذا الكلام؟ طيب الدليل الثاني، أحسنت، قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذا أردت أن تقول شيء من الدين لابد وأن يكون عليه إذن، صحيح ولا لا؟ إذن الأصل فيها المنع في العبادة، المنع، حتى يرد دليلهم به بالإذن، وهذا عليه الإجماع. إذن الدليل على هذه القاعدة الكتاب، السنة، الإجماع. الكتاب الآية هي الآية هي أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. من السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الإجماع نقله ابن تيمية رحمه الله والصنعاني وغير من أهل العلم على أن الأصل في العبادة التوقف والمنع حتى يرد دليل به بالإذن. هذه مهمة جدا. قال الشيخ: العبادات مبنية على التوقيف فلا قياس فيها. لا قياس فيها، ذكرت مثالا للشيخ ابن عثيمين نفسه رحمه الله، هو الذي سيبين لنا هذا، وهذا ليس في الشرح الممتع، إنما ذكرت هذا المثال من لقاء الباب المفتوح. فيقول الشيخ رحمه الله بعد أن سئل سؤالا: فضيلة الشيخ، وانتبه من هذا الحديث وقل لي أنت، اذكر لي أنت وجه الاستدلال من هذا الحديث، من هذا الجواب من الشيخ. فضيلة الشيخ، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكبر إذا صعد مشرفا، ويسبح إذا نزل واديا. يعني إذا صعد النبي عليه السلام شيء على شيء، إذا صعد النبي عليه السلام واديا أو إذا نزل النبي عليه السلام من وادي، فإنما كان يكبر إذا صعد ويسبح إذا نزل. هذا الحديث، وهل هذا التسبيح والتكبير خاص بالسفر؟ لأن هذا الحديث ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في سفر فإذا صعد واديا كبر، وإذا نزل من واد سبح. فالسائل بيقول: هل هذا التسبيح والتكبير خاص بالسفر، أم أنه يكبر ويسبح عند الصعود مثلا في البيت إلى الدور الثاني والثالث؟ جزاكم الله خيرا. إذن السائل بيسأل هل هذا الذكر خاص في السفر إذا كان صاعد يصعد على واد أو ينزل من واد، مفهوم هذا؟ أم هذا عام في كل شيء؟ أنا أصعد إلى بيت الدور الثاني الثالث مثلا، فهل إذا صعدت أيضا أكبر وإذا نزلت من بيتي أسبح، مفهوم هذا؟ إذن السائل يريد أن يقول هل يقاس على هذا غيره أم هو خاص في السفر فقط؟ واضح السؤال؟ قال الشيخ الجواب: كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره إذا على صعدا كبر، إذا على شيء صاعد كبر، وإذا نزل واديا سبح، وذلك أن العالي على الشيء قد يتعاظم في نفسه فيرى أنه كبير، فكان من المناسب أن يكبر الله عز وجل فيقول الله أكبر. وأما إذا نزل فالنزول سفول، فناسب أن يسبح الله عز وجل عند السفول، هذه هي المناسبة. إذن الشيخ أولا شرح الإيه؟ شرح الحكمة من الحديث، الحكمة من هذا الفعل، أن النبي عليه الصلاة والسلام لماذا إيه؟ فعل هذا، مفهوم هذا؟ ثم بعد ذلك الشيخ سيذكر بقى، قال ولم ترد، سيجيب الشيخ إلى الآن لم يجيب على السائل، فهم؟ إنما إيه؟ يشرح لماذا فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا هذا الذكر. قال الشيخ ولم ترد السنة بأن يفعل ذلك في الحضر والعبادات مبنية على التوقيف. انتبه، لم يرد ذلك أنه فعل فيه في الحضر. طب لماذا لا يقاس في السفر على الحضر؟ قياس، أحسنت، قياس إيه؟ قياس في مقابل السنة التركية، إذ أن في الحضر لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وكان في السفر يفعله. فإذا لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام في الحضر إذا لم ينقل إلينا، فما دام أنه لم ينقل إذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل. طب هل نقيس الحضر على السفر؟ لا، هذا قياس في مقابل السنة التركية، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك. يعني مثلا هل يجوز، سؤال، هل يجوز أن نسمي الله عز وجل عند الوضوء ولا لا؟ نعم، العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، هل هي شرط كما قال إسحاق بن راهويه وهي رواية أحمد، أم هي واجبة كما هي الرواية الثانية لأحمد، أم هي مستحبة كما هو مذهب الجمهور. طيب هذا في الوضوء، هل يجوز، هل يستحب أن أسمي الله عز وجل عند الاغتسال؟ هل يجوز، هل يستحب أن أسمي الله عند الاغتسال؟ الجواب زي ما اتفقنا، ها اجيبوا يا شباب، احسن، خلاص انت عندك قاعده. لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه حينما جاء ليغتسل سمى الله تبارك وتعالى، مع ان عائشه نقلت كانت تغتسل مع النبي عليه الصلاه والسلام، صحيح، ولم تنقل انه كان يسمي، وميمونة نقلت كما في صحيح مسلم ولم تنقل أنه سمى، وأم سلمة في الصحيحين نقلت أنه اغتسل وكان يغتسل معها عليه الصلاة والسلام ولم تنقل أنه سمى. طيب إذا النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل ولم يسمي، وتوضأ وسمى، هل يجوز أن نسمي في الاغتسال قياسا على الوضوء؟ قياسا في مقابل السنة التركية والأصل في العبادة التوقيف ولا قياس فيه، صحيح هكذا؟ مفهوم هذا الكلام؟ الشيخ قال ولم ترد السنة بأن يفعل ذلك في الحضر والعبادات مبنية على التوقيف فيقتصر فيها على ما ورد، فيقتصر فيها على ما ورد. يعني مثلا عند النوم كما في حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام علم البراء أن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. هل يجوز أن نقوله 34 في ذكر الصلاة؟ لا، تبتدع. لماذا؟ لأن السنة جاءت هكذا عند النوم، والسنة جاءت هكذا في أدبار الصلوات، والأصل في العبادة التوقيف ولا قياس فيها. أرجو الانتباه، هذه قواعد مهمة جدا، قواعد مهمة جدا صارت واجبة عليك، صارت واجبة عليك أنت في كل حدب وصوب، في كل طريق، في كل مسجد ستقابل الذين يشككون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكل حاجة قياس، كل حاجة بالقياس، كل حاجة قياسة، مفهوم؟ لازم يكون عندك هذه الأصول. فالأصل في العبادة التوقيف، ولا قياس إيه؟ ولا قياس فيها. قال الشيخ: فيقتصر على ما ورد وعلى هذا، فإذا صعد الإنسان الدرجة في البيت فإنه لا يكبر، وإذا نزل منها فإنه لا يسبح، وإنما يختص هذا في السفر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعلها في السفر، ولم ينقل أنه فعلها في الحضر. فإذا لم ينقل أنه فعلها في الحضر إذن يقتصر على هذا الذكر في السفر. طب الجواب: هل قلنا بأن يقاس الحضر على السفر؟ قلنا هذا قياس في مقابل السنة التركية، في قياس في مقابل السنة التركية. تذكرون لما ذكرت لكم قول شيخ الإسلام تيمية الإمام الهمام ده في القواعد النورانية، لما الشافعية قالوا يجوز صلاة ركعتين بعد الطواف من الصفا والمروة قياسا على الركعتين خلف مقام إبراهيم بعد الطواف بالبيت، صحيح؟ الشافعية قالوا هذا يجوز أن نصلي ركعتين متى؟ بعد الطواف بالصفا والمروة. الصفا والمروة يسمى طوافا، نصلي ركعتين. طب لماذا يا جماعة؟ قالوا قياسا على الركعتين اللتين بعد الطواف بالبيت، قياسا. ابن تيمية قال إيه؟ قد حج النبي عليه السلام واعتمر 4 عمرات مع الصحابة، ولم ينقل عن أحد، لم ينقل أحد من الصحابة ممن نقلوا حج النبي عليه السلام واعتماره أنه صلى ركعتين بعد الصفا والمروة، صحيح؟ ثم قال شيخ الإسلام تيمية: فقولكم هذا قياسا في مقابل السنة التركية. السنة التركية أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك مع قدرته أن يصلي ركعتين بعد الصفا والمروة، إذا ترك مع القدرة فالترك مقصود، ترك مع القدرة فالترك إيه؟ فالترك مقصود. واضح هذا الكلام؟ قلت: وهذا الذي يقول عنه ابن تيمية رحمه الله القياس في مقابل السنة التركية بدعة، كقياس الشافعية صلاة ركعتين بعد الصفا والمروة قياسا على الصلاة بعد الطواف بالبيت، بعد الطواف بالبيت. لاحظ أن نكررها كثير جدا، السنة في مقابل القياس في مقابل السنة التركية هذه نكررها كثير. لماذا؟ أكثر البدع حيثما يممت وجهك أكثر البدع تدخل من هنا، أن النبي لم يرد أنه فعل. هل عندك دليل أنه فعل، أنه نهى؟ لا، ليس عندي دليل أنه نهى، إذن يجوز أن نفعل. هل عندك دليل أن النبي نهى عن الأذان في صلاة العيد، الأذان في صلاة الجنازة، الأذان في صلاة الكسوف؟ ليس دليل عندي أنه نهى، إذن يجوز أن يفعل. هل عندك دليل أن النبي نهى عن الذكر الجماعي؟ ليس هناك دليل أن النبي نهى عن الذكر الجماعي، لا يجوز الجلوس في الذكر الجماعي، إذن يجوز أن يفعل. هل عندك دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المظاهرات؟ ليس عند الدليل أنه نهى عن المظاهرات، إذن يجوز أن تفعل. مفهوم هذا؟ وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مضى عمره وكان يستطيع أن يجمع الصحابة في مكة ويفعل هذا ولم يفعل، وكان يستطيع أن يأمر بلال بالأذان ولم يفعل، وكان يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي العيد في المسجد ولم يفعل، إذن ترك. فالترك هذا مقصود، إذن الترك سنة والفعل بدعة. واستدللنا بفعل بقول الصحابة، صحيح ولا لا؟ أي حديث؟ حديث عائشة، صحيح ولا لا؟ ما هو حديث عائشة؟ تخريج الحديث، أحسنت. بجنازة سعد فمروها، أحسنت. عائشة رضي الله عنها قالت للصحابة: إذا مررتم بجنازة سعد فمروها بالمسجد حتى أصلي عليه. فقالوا: كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ قالت ما أسرع ما ينسى الناس ما صلى النبي على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. الشاهد عندي فهم الصحابة أن الصحابة عندهم مستقر عندهم أن النبي إذا لم يفعل شيء مع قدرته على الفعل وتركه فمستقر عند الصحابة أنه لا يفعل. فقالوا إيه؟ كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ في سنن البيهقي كيف نفعل بدعة، نص واضحة صحيح؟ كيف نفعل بدعة؟ فسمى الصحابة ترك النبي للشيء مع قدرته أن يفعله وتركه، فالترك والسنة والفعل هو الإيه؟ والفعل هو البدعة. على ذلك أمثلة كثيرة جدا ممكن أنت تدرب ذهنك عليها، ممكن تدرب ذهنك، ممكن تجعل عندك ورقة كده كلما جاءت مسألة مثلا هذه في مقابل السنة التركية، هذه مقابل السنة التركية، هذه مقابل السنة التركية، مهمة جدا. مفهوم هذا الكلام؟ القاعدة 12 يقول الشيخ رحمه الله في الشرح الممتع، قال ويكره قنوته في غير الوتر. هذا متن الحجاوي، متن الحجاوي يعني ويكره القنوت في غير الوتر. قال الشيخ قوله ويكره قنوته أي المصلي، والمراد القنوت الخاص لا مطلق الدعاء. فإن الدعاء في الصلاة مشروع في مواضعه، انتبه، المراد يكره قنوته، المراد القنوت الخاص لا مطلق الدعاء، يعني المراد من القنوت المكروه الذي يكون في الوتر، هذا لا يكون في غير الوتر. مفهوم هذا؟ لا مطلق الدعاء يعني ليس المكروه مطلق الدعاء. قال فإن الدعاء في الصلاة مشروع في مواضعه، يعني يجوز أن أدعو وأنا في السجود، صحيح ولا لا؟ قال الشيخ قوله في غير الوتر يشمل القنوت في الفرائض والرواتب وفي النوافل الأخرى، فكلها لا يقنط فيها مهما كان الأمر، مهما كان الأمر. وذلك لأن القنوت دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة. القنوت ورد في مكان خاص في الوتر في عبادة خاصة، في الوتر في التراويح، واضح الكلام، في عبادة خاصة في وقت خاص في مكان خاص وهو في رمضان، واضح. وهذه الخصوصيات الثلاث تحتاج إلى دليل، أي أنها لا تدخل في عموم استحباب الدعاء. فلو قال قائل أليس القنوط دعاء فليكن مستحبا، انتبه شيخ ابن عثيمين شيخ تقيل قوي، وصولي قوي جدا. الشيخ بيقول ايه؟ بيقول ان قال قائل الا يدخل القنوط في عموم استحباب الدعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سورة الغافر، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي إذا دعا، إذا دعا. إذن يجوز أن نقنط في أي وقت في أي مكان في أي زمان، لأن هذا كلام إيه؟ كلام عام، صحيح ولا لا؟ الشيخ بيقول هنا لا يقنط إلا في إيه؟ في الوتر، ويكره في غير الوتر. فإن قال قائل إن عموم الدعاء مستحب، صحيح ولا لا؟ فهل يجوز أن نقنط فيه أي وقت ما؟ الشيخ بيقول إيه؟ الجواب نقول هو دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة، ومثل هذا يحتاج إلى دليل، مثل هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى دليل. يعني القنوط الذي يفعل في الوتر هذا في التراويح لا يصح أن يكون في غيره إلا بنص خاص، ولا يحتج بالعموم. ليه لا يحتج بالعموم؟ خد بالك، سنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية تقيد العمومات، تخصص العمومات وتقيد المطلقات. السنة العملية تقيد المطلقات وتخصص العمومات. تاني، السنة العملية تقيد المطلقات المطلقات وتخصص. خذ أمثلة. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. صلاة الإيه؟ الجماعة أفضل من صلاة الفذ أي الفرد. معلش هو علم الأصول ممكن يكون بس أنتوا خلاص يعني أظن أن أنتوا خدتوا على كلام ده فهم؟ ممكن يكون أمر صعب شوية لكن علم ممتع جدا. والله الذي لا إله غيره لا تستطيع أن تلج علم من العلوم إلا أن يكون معك حقيبة علم الأصول. مش ممكن مستحيل أن تتكلم في فن في علم إلا ما يكون عندك أصول وقواعد أنت راسخ عليها. تتكلم وتنطلق من قواعد ومن أصول. حينما تتكلم بأصول وقواعد حتى خصمك يحترمك، وإن كان هو أيضا يخاصمك لكن يحترمك لأنك تنطلق من قواعد ومن أصول. شوف الكلام. النبي عليه السلام قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. طيب لو جاء إنسان وقال بعد أن صلينا مثلا العشاء، إحنا صلينا الآن المغرب، فبعد أن صلى أناس معنا المغرب فأرادوا أن يصلوا سنة المغرب جماعة، ويد الله مع الجماعة، وإن الذئب يأكل من الغنم القاصية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، صحيح ولا لا؟ هل يجوز أن يصلي صلاة النافلة الضحى، صلاة المغرب صلينا الآن المغرب، جاء جماعة بعد أن صلوا معنا المغرب أرادوا أن يصلوا النافلة، هل يجوز ويحتج بالعمومات هذه؟ الجواب لا. طب الجواب لا لماذا؟ ليس لهوى، لأنه سيقول لك لماذا لا؟ النبي يقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. لو قلت له صلاة الجماعة هذه في الفرائض يقول لك ما الدليل أنها في الفرائض؟ الكلام عام، صحيح ولا لا؟ ستقف هكذا صم بكم عمي لا تنطق، صحيح ولا لا؟ لأنه يقول لك الحديث عام. هل في الحديث صلاة الجماعة في الفرائض أفضل من صلاة الفرض؟ لا، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرض الفذ 27 درجة، وهذا كلام عام، والعموم يشمل يشمل جميع أفراده، وهو لفظ يشمل الاستغراق. مش أنت تقولوا كده عندكم في علم الأصول؟ أو بنقول كده، لكن القواعد هناك قواعد متلازمة. فماذا؟ تعال بقى نشوف المسألة دي. النبي هو الذي قال هذا عليه الصلاة والسلام، لكن سنته العملية ها خصصت هذا العموم، خصصت إيه؟ هذا العموم. فالسنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى الجماعة في الفرائض، صحيح؟ الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. في السنة العملية أنه صلى الجماعة في قيام الليل في رمضان، صحيح ولا لا؟ صلى النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث أيام أو 4 أيام شك الراوي. السنة العملية أن النبي صلى صلاة الكسوف جماعة. السنة العملية أن النبي صلى صلاة العيدين جماعة. السنة العملية أن النبي صلى صلاة الاستسقاء جماعة، صحيح ولا لا؟ إذن هذه السنة العملية هي التي تقيد مطلقه عليه الصلاة والسلام، وهي التي تخصص عمومه. فترك النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة في الضحى، لم يصلي صلاة جماعة في ركعتي الضحى، لم يصلي صلاة جماعة في النوافل ها نوافل الفرائض لم يفعلها عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء إنسان ليصلي الضحى جماعة أو ليصلي النوافل التي هي في أدبار الصلاة المفروضة جماعة، نقول له هذه بدعة. طب لماذا بدعة؟ صلاة الجماعة أفضل. نقول نعم، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، ولكن هذا العام خصصه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته العملية في عدة أمور، وترك أشياء كمثل صلاة الضحى جماعة مع قدرته أن يصليها، وهو أحرص على الخير كما سماه ربه حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. فتركها مع قدرته أن يفعلها، فالترك هنا السنة والفعل هو البدعة. يا سلام، مش ممكن كلام ما يخرش المية، صحيح ولا لا؟ فهمت المسألة؟ وضحت ولا مرة تانية؟ إذن عمومه عليه الصلاة والسلام ها يخصصه سنته العملية، صحيح ولا لا؟ بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني، هذا كلام عام. فيأتي جماعة التبليغ قالوا بلغوا عني ولو آية، مفهوم هذا؟ فيقال له هل النبي عليه الصلاة والسلام سنته العملية طبقت ما تفعله أنت باحتجاجك بالعموم؟ لا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ترك فعلتك هذه التي تفعلها أنت في جماعة التبليغ مع قدرته أن يفعلها، إذن الترك هو السنة والفعل هو البدعة. ثالثا، لو جاء إنسان وأراد مثلا أن يصلي قيام الليل في غير رمضان جماعة وفاقا لا قصدا، قصدا لا وفاقا، يعني إيه؟ مثلا الشيخ جمال هيكتب كده مثلا، عياذا بالله يعني أعيذه من هذا، هيحط مثلا كده إعلان على باب المسجد يقول يا إخوانا جايلنا النهاردة الشيخ الهمام الإمام الكبير العالم الفز الحبر الكبير صاحب الصوت الرشيق واللون الحثيق والكلام المميق، القصة دي، وندعوكم إلى قيام الليل النهاردة مثلا، خلاص في شهر إبريل أو واضح، وسيحضر في هذه الليلة أمسية، فيحضر في هذه الأمسية الشيخ الفلاني وسيلقي محاضرة بين الأربع ركعات، مفهوم هذا؟ احنا مش في رمضان، احنا هو في شهر إبريل أو خلاص، واضح الكلام؟ وندعو الإخوة للحضور لصلاة الليل، ثم هيسرد الشيخ جمال بقى الآيات والأحاديث اللي فيه ها الثناء على قيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، نصفه أو انقص منه قليل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحديث حديث عبد الله بن عمر كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة قال نعم العبد عبد الله بن عمر لو كان يقيم من الليل، من قام من الليل بمئة آية كتب من القانتين ولم يكتب من الغافلين. معاك كده الآيات والأحاديث وينزلها على الموقف هذا، يقال له إيش يا جمال؟ ها؟ فهم؟ يبقى احتج بالعمومات، تفهم هذا؟ على أمر كان النبي في قدرته أن يفعله ولم يفعله، وكان الصحابة في قدرتهم أن يفعله ولم يفعلوه. إذن الاحتجاج بالعمومات على هذا العمل بدعة. طب لماذا بدعة؟ لأن النبي ولأن الصحابة كانوا بقدرتهم أن يفعلوه ولم يفعلوه وتركوه، فالترك هو السنة والفعل هو البدعة. لذلك الإخوان المسلمين هم الذين نشروا هذه السنة السيئة. تجد مثلا يوم خميس على النت وعلى الفيسبوك ومش عارف إيه، ندعوكم الليلة لليلة كذا، ندعوكم الليلة لليلة كذا، ونصلي ويأتي بالآيات والأحاديث. الذي لا يعرف القواعد هذه والأصول هذه سينجرف معهم، لأنه احتج معك بآية وحديث، هل تعارض الآية والحديث؟ لكن ليس موطن النزاع في الآية والحديث، إنها موطن النزاع هل النبي فهم، هل الصحابة فهم من هذه الآية وهذا الحديث هذا العمل وعملوا، هو ده فهم السلف الصالح. فهمت المسألة؟ هل الصحابة فهموا هذا وفهموه وعملوا بهذا؟ لو قلت عملوا الدليل، لم تأتني بدليل، إذن يكفيني ما كفاهم، خلاص يكفيني ما كفاهم. قل لي النبي عليه الصلاة والسلام صلى معه ابن عباس في صحيح مسلم، والنبي صلى معه ابن مسعود، والنبي صلى معه حذيفة، وكله في صحيح مسلم، وهذا في قيام الليل في غير رمضان، صحيح؟ لذلك قلت لك في أول الكلام قصدا لا وفاقا، فرق بين القصد والوفاق. القصد الذي ذكرناه، أما الوفاق فجائز. الوفاق أنا مررت أمام المسجد مثلا، هذا المسجد الساعة 3:30 بالليل وليكن، رأيت الشيخ جمال قائم يصلي الليل، معلش بقى أنت النهاردة بيصلي قيام الليل، فدخلت توضأت، قلت يعني هو أحسن مني إذ ليه ما صليش معاه. دخلت توضأت ورحت وقفت إيه بجواره. هذا قصد أم وفاق؟ وفاق. هذا الذي فعل مع ابن عباس وابن مسعود ومع حذيفة، صحيح ولا لا؟ ولا يحتج بالوفاق على القصد، لأن هذا احتجاج في مقابل السنة التركية، لأن النبي لم يفعل والصحابة لم يفعل. كلام عميق جدا، معايا ولا لا؟ فهمت هذا؟ إذن الاحتجاج بعمل بالعمومات على عمل تركه النبي والصحابة مع القدرة على الفعل، الاحتجاج بالعمومات على هذا إيه؟ بدعة، صحيح ولا لا؟ السنة العملية تقيد المطلق وتخصص العموم. مفهوم هذا الكلام؟ قال الشيخ: نقول هو دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة، ومثل هذا يحتاج إلى دليل. فإن الشيء الذي يستحب على سبيل الإطلاق مثل الدعاء يستحب على سبيل الإيه؟ الإطلاق. فإن الشيء الذي يستحب على سبيل الإطلاق لا يمكن أن تجعله مستحبا على سبيل التخصيص والتقييد إلا بدليل، إلا بدليل. الشيء الذي يستحب على سبيل الإطلاق، هذه القاعدة، لا يمكن أن تجعله مستحبا على سبيل التخصيص والتقييد. يعني مثلا كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إذن يستحب الذكر هذا، صحيح ولا لا؟ هل هو مطلق أم مقيد؟ مطلق. فإذا أردت أن تقيده بزمان ما بعد العصر مثلا، بعدد ما 1000 مثلا، بمكان ما، إذن أنت هنا إيه؟ قيدت، صحيح ولا لا؟ التقييد هذا يحتاج إلى دليل، وإلا ستقع في البدعة. أفهم ماذا؟ ولهذا لو قال قائل: سأدعو في ليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم بأدعية واردة جاءت بها السنة، قلنا لا تفعل، قلنا لا تفعل، لأنك قيدت العام بزمن خاص، وهذا يحتاج إلى دليل. فليس كل ما شرع على سبيل العموم يمكن أن نجعله مشروعا على سبيل الخصوص. مفهوم هذا؟ لأن التخصيص يحتاج إلى دليل. خذ مثال: الله عز وجل قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. هل هناك أحسن من هذا؟ يعني ومن أحسن، يعني من أحسن من هذا الذي يدعو إلى الله؟ ما في، صحيح؟ طيب لو جاء إنسان واحتج وقال: ومن أحسن قولا ممن يدعو وممن دعا إلى الله وعمل صالحا، فصلت، والنبي عليه السلام قال: بلغوا عني ولو آية، وسأقول كلمة ما بين كل 4 ركعات في صلاة التراويح. مفهوم هذا؟ احتج بهذا العموم على هذا الايه؟ على هذا الفعل. طيب نطبق القاعدة، هل النبي عليه السلام والصحابة فعلوا هذا؟ الجواب: لا، لم يفعلوا، كلها كده يعني لم يفعلوا، صحيح ولا لا؟ طيب لم يفعلوا، كانوا يستطيعون أن يفعلوا؟ كانوا يستطيعون أن يفعلوا؟ كانوا حريصين على الدعوة والخير؟ نعم، كانوا حريصين على الدعوة والخير. إذن مع كل هذه الأمور المستطاعة وتركوها، فالترك هو السنة والفعل هو البدع. لا تقل لي فلان وفلان وفلان يفعل، لأن إحنا عندنا مصادر الطلاق: الكتاب، السنة، إجماع الصحابة مع فهمه، صحيح ولا لا؟ لذلك الشيخ ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح قال: ليس من السنة إلقاء المحاضرات بين أربع بين كل أربع ركعات، لأن النبي لم يفعل ولأن الصحابة لم يفعل. طب العمومات في الدعوة إلى الله عز وجل لا يحتج بهذه العمومات على عمل لم يفعله النبي والصحابة. هو ده فهم السلف الصالح أيضا، هذا هو من فهم إيه؟ من فهم السلف الصالح، أن هل هذه الآية وهذا الحديث فهم منه الصحابة أنهم يفعلون هذا ما بين كل أربع ركعات؟ هل فهموا هذا؟ مع حرصهم على الخير أفضل منك ومن أمة مثلك، صحيح ولا لا؟ وتركوا هذا مع استطاعتهم أن يفعلوه. كذا أيضا الدعوة إلى الله عز وجل، الآيات والأحاديث التي فيها مع إلقاء كلمة في ليلة بناء أو ليلة عقد الأخ فلان، ليلة عقد الأخ فلان، ليلة بناء الأخ فلان، سنستدعي الشيخ فلان يلقي كلمة. لماذا؟ لمصلحة. ما هي المصلحة؟ أن الناس موجودون يعلمهم دين ربهم تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف هذه المصلحة أم خفيت عليه؟ يعرفها أم خفيت؟ يعرفها. هل فعلها؟ لا. تزوج النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ تزوج. تزوج الصحابة ولا لا؟ تزوج. هل فعلوا هذا؟ لا، لم يفعل، لم يفعل. إذن الفعل بدعة، بدعة، صحيح ولا لا؟ هذه قواعد تبني عليها وتمضي. تزوج النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح ولا لا؟ هل ورد أنه صلى ركعتين حينما أراد أن يدخل بزوجته؟ هل ورد؟ لا، لم يرد. لا، لم يرد. كلها كذا هكذا، لم يرد. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل، لم يفعل هذا، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني، كما رأيتموني أصلي. فإذا لم نره صلى في هذا الموضع، إذن ليس هناك صلاة هنا، لأن الوحي الذي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة، صحيح ولا لا؟ إذن ليس هنا صلاة. فلو صلي في هذا الموطن، شيخ ابن عثيمين قال حينما سئل في لقاء الباب المفتوح، قال ليس هناك دليل وليس من السنة. كل الكلام ده مشهور، صحيح؟ هذه مشهورة، أمور مشهورة. لكن ما علينا من فعل فلان وفعل فلان، لأننا نتحاكم إلى مصادر التلقي، الكتاب، السنة، إجماع الصحابة مع فهمهم للكتاب والسنة، صحيح ولا لا؟ إذن هذه أصول ينبغي أن تكون عندك تفهمها. إن لم تخرج من هذه القواعد كلها إلا بهذه، وحكمتها فهمك جيدا وضربت عليها الأمثلة، لا كفتك طيلة حياتك، لأن أكثر البدع تدخل منهم. هذه الأمور نحن نعيش فيها كثير جدا، صحيح ولا لا؟ لكن افهم هذا جيد. لو أن إنسان احتج بالصلاة والأحاديث التي في الصلاة وفي فضل الصلاة، أنني أصلي أنا وزوجتي في ليلة البناء ركعتين، مفهوم هذا؟ حتى صارت سنة، حتى صارت سنة. أعرف أن شيخ الألباني أتى لبعض التابعين أنه فعل هذا، لكن الأصل عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني وأصلي، مفهوم هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج ولم يرد عنه أنه فعل هذا. فافهم هذا جيدا. فأي إنسان يحتج لك، خليك ذكي، أي إنسان يحتج لك عليك بعمومات على فعل ما، لا تنظر إلى العموم بقدر أن تنظر إلى العمل، لأن هو ده فهم الصحابة، هو ده فهم السلف الصالح. مش إحنا على طول كتاب والسنة بفهم السلف الصالح؟ هذا هو فهم السلف الصالح، هذا هو. فإذا احتج عليك بآية، بحديث، بعمومات، لا تنظر إلى العمومات بقدر ما تنظر إلى إلى العمل، إلى هذا العمل. مفهوم هذا الكلام؟ قال الشيخ: فليس كل، هذه قاعدة أيضا، فليس كل ما شرع على سبيل العموم يمكن أن نجعله مشروعا على سبيل الخصوص. هذه قاعدة وأنت طبق. ليس كل ما شرع على سبيل العموم مثل الدعوة إلى الله عز وجل يمكن أن نجعله مشروعا على سبيل الخصوص، كمثل الدعوة في ليلة البناء كذا كذا كذا كما على ما ذكرنا. ومن ثم قلنا إن دعاء ختم القرآن في الصلاة لا شك أنه غير مشروع، لا شك، أنه غير مشروع، بل إن الإمام مالك صرح قال هي بدعة، دعاء ختم القرآن بدعة، ولا يثبت عن ابن تيمية رحمه الله. فهم هذا الكلام؟ دعاء ختم القرآن في الصلاة هذا إيه؟ بدعة. أن نختم القرآن في رمضان مثلا، يختم القرآن في رمضان مثلا، طيب مع هذه الختمة يأتي في آخر سورة ثم على ذلك يفعل إيه؟ دعاء ختم القرآن. دعاء ختم القرآن. الشيخ ابن عثيمين قال رحمه الله إن دعاء ختم القرآن في الصلاة لا شك أنه غير مشروع. السؤال: لماذا غير مشروع؟ الجواب: لأن النبي لم يفعله، واضح، مع قدرته أن يفعل. تفضل. قال الشيخ رحمه الله: ومن ثم قلنا إن دعاء ختم القرآن في الصلاة لا شك أنه غير مشروع. لماذا؟ قال: لأنه وإن ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو، فهذا خارج الصلاة. يعني ورد عن أنس، مع اختلاف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، لو كنا بتصحيحه عن أنس أنه كان عند ختم القرآن يدعو أهله ويدعو، يدعو أهله ويدعو، فهم هذا بعد ختم القرآن. لكن هذا كان في الصلاة أم خارج الصلاة؟ كان هذا خارج الصلاة، فإن احتج به محتج على داخل الصلاة فيقال هذا إيه؟ هذا غير صحيح. فلهذا يمكن أن نقول إن دعاء، قال: فهذا خارج الصلاة، وفرق بين ما يكون خارج الصلاة وداخلها. فلهذا يمكن أن نقول إن الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة لا أصل له. دعاء ختم القرآن الذي يموج في المساجد موجا في رمضان، دعاء ختم القرآن، لازم نحضر الختمة في المسجد الفلاني خلف الشيخ الفلاني، تجد في المساجد يحرصون عليه كحرصهم على صلاة الظهر والمغرب والعشاء والفرائض، كحرصهم على الفرائض، مع أنها أصلا بدعة. قال الشيخ: القاعدة 13. قال في لقاء الباب المفتوح، قال: والواجب الاقتصار في التكفير على ما جاء في الكتاب والسنة، لأن الحكم بالتكفير من جملة الأحكام التي تتلقى من عند الله، فكما أنه لا يحل لنا أن نقول هذا واجب وهذا حرام إلا بدليل، فلا يجوز أن نقول هذا كفر وهذا إيمان إلا بدليل. إذن الأصل في التكفير المنع ولا الإباحة؟ المنع. في هذا الزمان النكد صار الأصل فيه الإباحة. فلان كافر، فلان ده مقطوع بكفر، أنت بتتكلم في إيه؟ فلان ده مش كافر، فلان ده خلاص ده في قعر جهنم وبئس المصير. فلان ده إن لم يكن في الأرض كفر فليس، إن لم يكن هذا كافر إذا ليس هناك كفر، واضح. وفلان كافر، ليس فلان بل بالكوم، بل هكذا، فلان كافر، الجيش كافر، الشرطة كافرة، واضح، واللي بيواليهم كافر، إذا المجتمع صار إيه؟ صار كافر، صحيح؟ هذه نشأة التكفير، نشأة التكفير باللازم. فلان كافر، طب فلان ده مثلا بيتعاطف أو بيحب فلان، إذا فلان هذا كافر، طب أنت لم تكفر فلان يبقى أنت كافر، وفلان لم يكفر فلان يبقى هذا كافر، طب هذا كافر ده مثلا أستاذ في مدرسة الطلاب بيحبوه يبقى المدرسة كافرة، طب الرجل ده متزوج عنده زوجة، صحيح ولا لا؟ الزوجة كافرة، طب الزوج ده عنده أولاد، الأولاد كفار، صحيح ولا لا؟ طيب الزوج ده عنده زوجة وعنده أولاد، ما هو له أب وله أم، صحيح ولا لا؟ بيروح لهم ويحبوهم ويحبونه، يبقى هم إيه؟ كفار. ما هو ليه عم وليه خال وليه خالة وليه عيلة، يبقى العيلة كافرة، هكذا. ده اسمه التكفير باللازم، زي التبديع باللازم، هي من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، من لم يكافر الكافر فهو كافر، قاعدتان من قواعد أهل الغلو. فماذا؟ أنت مبتدع، ها بدعوا، مش هتبدعوا أنت مبتدع، إما أنتوا الاثنين مبتدع، بدعوه مش هتبدعوهم، كلكم مبتدع. البلد بدعوا الناس دي يا جماعة، مش هتبدعوهم، البلد كلها مبتدعة. مفهوم؟ هي قصة ماشية كده. مفهوم هذا الكلام؟ لا، الأصل المنع. شوف الشيخ بيقول إيه؟ يقول كما أنه لا يحل لنا أن نقول هذا واجب وهذا حرام إلا بدليل، إذا كان هذا في الواجب والحرام لا تقوله إلا بدليل، فلا يجوز أن نقول هذا كفر وهذا إيمان إلا بدليل، صار التكفير مصدره العقل. والأصل أن التكفير ها للشرع، الكتاب والسنة. فماذا؟ لا، صار عندنا أناس يكفرون بالعقل، بالذوق، بالشعور، بالعاطفة. طب انظر لفلان، فلان قتل فلانا، يلزم من أنه يقتل فلانا وفلانا وفلان، واضح أنه كافر. يلزم أنه منع شيخا ما من قناة ما في الإعلام، قناة دين مثلا، يلزم أنه بيكره هذا الدين فهو كافر، وكل من يواليه فهو كافر، وهكذا بقى القصة تمشي عليها. والتكفير لا بد وأن يعقبه تفجير، لازم، دي قاعدة، دي تلازم. ما هو طالما كفرك إذن التكفير، أنت لست عنده معصوم، لست عنده معصوم الدم، فالتكفير يعقبه تفجير، لازم، أنت لست معصوم الدم، فإن قتلت فأنت كافر، لا دية لك عندي. مفهوم؟ إذن أول القصيدة كفر كما يقال يعني، فأول الطريق كفر، فإذا كفر فلا تسأل عن شيء بعده، ما تسألش، خلاص انتهت المسألة. لذلك أفضل شيء أن تتعلم السنة لتعلمها، بينها للناس. لذلك أمر التكفير صار للعوام، يعني صار حتى بعض الناس يعلم الأطفال، خد بالك شايف ده، ده كافر، فهم لما تيجي تكبر تعرف ان ده كافر. التكفير ليس مصدره العقل ولا العاطفة، الأحكام ليس مصدرها العاطفة، الأحكام مصدرها الشرع، الكتاب والسنة. فهم هذا الكتاب؟ قال الشيخ القاعدة 14، وهذا في الشرح الممتع، قال الأصل بقاء الإسلام ولا يمكن أن نخرجه منه إلا بدليل. هذا يسمى عند علماء الأصول بدليل الاستصحاب، بدليل الاستصحاب. طيب فلان يقول فلان كافر، أقول لك يا فلان، الأصل فيه الإسلام أم الكفر؟ ما الأصل؟ الأصل الإسلام، صحيح؟ أم الأصل في الكفر؟ بل الأصل في الإسلام. إذن لا يجوز أن نخرج عن هذا اليقين إلا بيقين مثله، إلا بيقين كالشمس. مفهوم؟ لأن الأصل فيه أنه مسلم، الأصل فيه أنه مسلم، أما هذا كافر وهذا كافر وهذا كافر وهؤلاء كفر، مفهوم؟ جعلت الأصل فيه الكفر، جعلت الأصل فيه الكفر. لذلك جماعة التوقف والتبين الأصل عندهم في الناس الكفر، ثم نتوقف فيهم حتى يرد دليل هل هو مسلم ولا لا، يبقى عكس الأصل، الأصل فيه الكفر حتى يثبت الإسلام، لا، الأصل فيه أنه مسلم. مفهوم هذا؟ قال الشيخ أيضا في الشرح الممتع الأصل بقاء الإسلام فلا نخرجه منه إلا بيقين، لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين. فأصل هذا الرجل المعين أنه مسلم، فلا نخرجه من الإسلام المتيقن إلا بدليل يخرجه إلى الكفر بيقين. يعني كنت في مسجد فدخلت جنازة، فقلت للرجل بجواري قم نصلي عليه، بيقول لي شعرفني، مش ممكن يكون كافر؟ ايه الحم كده، انت شايفه داخل يعني عند شنو ده، داخل مسجد، بيقول لي مش ممكن يكون كافر عشان داخل ايه وراه يعني ايه ناس من الشرطة وكده. طيب يعني الاصل فيه ان داخل ايه، ها مسجد، يبقى الاصل انه ايه مسلم. فبقول له كم نصلي على كم نصلي على هذا، بيقول لي مش عرفني مش ممكن يكون كافر. قلت له الأصل إيه؟ هذه القاعدة الأصل إيه؟ أنه مسلم، ولا تخرجه عن من هذا إلا بيقين. كلامه كذا يقين؟ ليس بيقين، بل هو ظن. فهم هذا؟ ونقف عند القاعدة 15. يقول الشيخ في لقاء الباب المفتوح: القاعدة هي أن كل إنسان جاهل يفعل محرما أو يترك الواجب فلا شيء عليه لأنه جاهل، إلا إذا كان منه تفريط. إلا إذا كان منه تفريط، يعني اسمع مني هذه المسألة، طب اسمع هذا، يقول لك لا والله لا أريد منك أن أسمع شيء، مش عايز أسمع منك حاجة، ما تحاولش تقنع، مش هقتنع. فهم؟ طب هذا الأمر بدعة الذي تفعله أنت، هذه بدعة، هذا حرام. يقول لك مش هسمع منك حاجة، أنا والله هقلد فلان وأقلد فلان وأقلد فلان ولن أسمع منك شيء. عارف لو قلت لي قال الله وقال رسول وقال الصحابة برضو مش هسمع منك، أنا الشيخ ده معايا وأنا اللي همشي وراه. إذن هل هذا يعذر بجهله؟ ها؟ يقول مثلا والله أنا أخرج في المظاهرات وهذا الرجل أنا أقلده وأعتقد أنه على خير وكذا، طب اسمع مني سأقول لك آية وحديث وفعل الصحابة، لا والله لا أريد منك أن أسمع شيء، أيعذر هذا؟ لا، لأنه مفرط. مفهوم هذا؟ لأنه مفرط، وعلى هذا فقس. نقف هنا إن شاء الله عز وجل.